كل أيها الجرس، ماذا تظن أنك ستكون بعد؟ أنت مجرد وعاء وأنا الملك سكونة. سوبر رجل هذا رهيب، ما الذي تفعله؟ دعم اسمع الملك الذي كلنا نعرفه، أسرى يفعل أقوى لعنة لن توقفه، ذلك الملك لا الكلمات لا لن توصفه. هذا رهيب ما الذي تفعله؟ دعم اسمع الملك الذي كلنا نعرفه، أسرى يفعل أقوى لعنة لن توقفه، ذلك الملك لا الكلمات لا لن توصفه. أنا أنا سأخذ جسمك، أنا لعنة اللعنات تسير وأنت لعبة يا حقير لطاق خطير، انتبه على رأسك أن يطير شتاء من دمائكم، مهما كانت أعدادكم انحنوا لملككم قبل موجة التأمير. لا أحد يتحققكم حديثا نرى من الأبرع، الصلاة تقربك من الله لكن مواجهتي أسرع، أنا عدو الجميع لذا لا أبه لأعدائي، في الماضي اجتمع الجميع ولم يقدر على إبعائي. هذا رهيب ما الذي تفعله؟ دعم اسمع الملك الذي كلنا نعرفه، أسرى يفعل أقوى لعنة لا لن توقفه، ذلك الملك لا الكلمات لا لن توصفه. هذا رهيب ما الذي تفعله؟ دعم اسمع الملك الذي كلنا نعرفه، أسرى يفعل أقوى لعنة لا لن توقفه، ذلك الملك لا الكلمات لا لن توصفه. أن رأسك يبدو عاليا قليلا، احمي رأسك يا خطير، أمامي ستكون زكيلا، انتبه إلى كلامك لا تصغ بإسراء الأمر، عقب طارت أشلاؤك لنواجه النار بالجبر، ستكون أول من أقتل لو كانت روحك من صخرة، كل من هددته بالموت بدأ يشعر بالفخر. تعطي العرش أنا الملك فلتخشى من الرهبوت، الجميع يموت وهو يحلم لكن معي تحلم تموت. هذا رهيب ما الذي تفعله؟ دعم اسمع الملك الذي كلنا نعرفه، أسرى يفعل أقوى لعنة لا لن توقفه، ذلك الملك لا الكلمات لا لن توصفه. هذا رهيب ما الذي تفعله؟ دعم اسمع الملك الذي كلنا نعرفه، أسرى يفعل أقوى لعنة لا لن توقفه، ذلك الملك لا الكلمات لا لن توصفه.